فاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأولى ثانية وثالثة. وفي ذلك كله يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. الإسلام العظيم هو دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق، أمة وسط في العلاقات، أمة وسط في الزمان وفي المكان، حتى في الزمان والمكان أمة وسط زمانا لأنها في سرة الأرض، فهي مشرفة على الخلق شرقا وغربا. أمة وسط في الزمان لأنها جاءت بعد طفولة الإنسان تحرس رشده وقد بلغ. قد بلغ الإنسان رشده بمجيء نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أمة وسط زمانا ومكانا. أمة وسط ترعى المثالية وترعى الواقعية على حد سواء. أمة وسط تنظر في أمر الروح كما تنظر في أمر الجسد. أمة وسط حتى في الانفعالات كما مر وكما سمع، يحكم تلك الانفعالات قانون سماوي راشد يأتي به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه الناس لكي يسعدوا به، لكي يهتدوا به، لكي يستنيروا به، لكي يفوزوا به في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل وقد استوصاه: لا تغضب. فكيف تفسر هذا مع قول الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار؟ كيف تضم الأطراف على الأطراف، وكيف تأتي بالسابق مشروحا باللاحق من غير مجافات ولا تناقض ولا تباين ولا اختلاف؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أراد آثار الغضب ولم يرد غريزته في ذاتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: لا تغضب، يعني إذا غضبت فاكظم غيظك وهدئ من ثائر غضبك، وحاول جاهدا أن تكون مالكا لزمام نفسك غير منفذ لغضبك على وجه غير مشروع ولا مرضي، فكأنك لم تغضب بدءا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. فيريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقع الموازنة هاهنا بين تلك الغرائز التي جعلها الله رب العالمين في الجسد الحي لا تنفك عنه أبدا. يجعل النبي صلى الله عليه وسلم التوازن قائما بين هذا الجسد بغرائزه وبين الدين بالتزام سلوكه واتباع تعاليمه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. وذلك الحديث الذي قال فيه علي ما قال من أمر الحب والبغض، وهو أمر غير مملوك للنفس غير مقدور عليه من القلب، وإنما هو قدر ملازم وقضاء مصاحب، فلا يستطيع المرء له دفعا ولا يستطيع الإنسان معه تعاملا ولا رفعا. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلم. يقول علي رضوان الله عليه لابن الكواء: إذا أحببت فأحبب هونا ما، امشي هوينا في طريق المحبة ولا تغل فيه، إذا أحببت فأحبب هونا ما، فإنك لا تدري لعل الله الذي يقلب القلوب والذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعل مقلب القلوب يصرف القلوب بعد ذلك على وجهة أخرى، فما أنت صانع حينئذ؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قد صح مرفوعا، وأما عند علي موقوفا عليه فهو حسن لغيره، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه فهو صحيح النسبة إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فلنعلو درجة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أحببت فأحبب هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما. وهذا أمر مشاهد يعلمه القاصي والداني، ويعلمه كل من كان ذا قلب حي. يقلب الله رب العالمين قلبه كيف يشاء، فكم من محبة استحالت عداء، وكم من قرب صار جفاء، وربك يفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أبغضت فأبغض هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. لا تدري ما الله رب العالمين بآت في غد. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتهد في القسم قال، لا ومقلب القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه إذا ما اجتهد فيه، ومقلب القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن القلب أشد تقلبا في خواطره ووارده وصادره، وما يعتمل فيه من تلك الهواجس ومن تلك النزغات والنزعات، القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها. النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يدلنا على حقيقة التفت إليها العرب قبل، فقال قائلهم، ما سمي القلب إلا من تقلبه، ما سمي القلب إلا من تقلبه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده لكي يجعلك على الوسط القاصد والصراط اللاحب، من غير أمت ولا عوج، من غير أن تكون متوازنا على السواء النفسي. وقليل هم أولئك الذين في الحياة يتمتعون بالسواء النفسي، وأما اضطرابات النفوس بل وأمراضها فحدث عن ذلك في الخلق ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كأنما يأتي بالوقاية التي هي خير من العلاج، إذا أحببت فأحبب هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت فأبغض هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. وعمر رضوان الله عليه الملهم المحدث، عمر رضوان الله عليه يلتقطها مهتبلا إياها رضوان الله عليه، فيقول لأسلم رحمة الله عليه، لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا. قال، وكيف ذلك؟ قال، إذا أحببت كلفت، يعني كلف الصبي، كالصبي يرى اللعبة يأبى إلا أن تكون بين يديه، ويأبى إلا أن يتحصل عليها، ولو عوض عنها بمتاع الدنيا جميعه ما رضيه بديلا، ومن صبت إلا إليها نفسه صبابا، لا يقبل أبدا بحال أن يتخلى عنها ولو لحظة. يقول عمر رضوان الله عليه، إذا أحببت كلفت كلف الصبي، ولوعا وتعلقا واشتياقا والتياعا. وإذا أضغطت تمنيت لصاحبك التلف. هذه النصوص في جملتها مضمومة إلى قول ربنا جلت قدرته: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا في المشاعر، وسطا في العواطف، وسطا في تصريف الغرائز، وسطا في تصريف الشهوات والنزعات والنزغات، وسطا في السلوك وفي المعاملة، وسطا في العبادة، وسطا في الاعتقاد، بين المادية الجارفة والتجريد الكامل الذي يعبد العدم. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمة الوسط، بالمنهج الوسط للأمة الوسط، ويقول الله جلت قدرته: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جاءت تعقيبا على الآية التي قبلها: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا شرقية ولا غربية، وإنما هي على أمت مستقيم وعلى صراط لاحب هو أقصر الطرق إلى النهاية إلى رضوان الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بيد الأمة في كل أمر من أمورها، اعتقادا كان أم عبادة أم معاملة أم أخلاقا أم سلوكا أم عاطفة أم غريزة. يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد الأمة لكي تتوازن من حيث النفسية، لكي تكون على السواء النفسي بغير غلو ولا تفريط، من غير انحراف بإفراط ولا تفريط. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يأتي بالشارد الذي شرد فبعد ليقيمه على الصراط الأوسط الخالد، ولكي يمد اليد بالمساعدة إلى المقصر الذي قد سبق لكي يقيمه على الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصراط القاصد وعلى الأمت اللاحب من غير ما عوج ومن غير إفراط ولا تفريط. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، رأى رجلا قائما وهو يخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى رجلا قائما في الشمس لا يستظل، ضاحيا لا يستظل، وقد وقف وقفة مريبة، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنه قد سأل، فقال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر لله رب العالمين أن يقوم ولا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، نذر لله رب العالمين أن يظل قائما في الشمس لا يستظل، وأن يظل قائما لا يقعد، وأن لا يكلم أحدا، وأن يصوم لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الشراد من كل فج لكي يقيمهم على الوسط الأعدل، لأن الله جلت قدرته لما ذكر لنا وسطية الأمة وقال ربنا جلت قدرته: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط بمعنى الأعدل والأكمل، والوسط بمعنى الأجمل والأبهى، والوسط بمعنى التوسط بين الشيئين. ومعلوم في بداهة العقل أن كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين، كل فضيلة في الحياة لا تخرج عن أن تكون وسطا متوسطا بين رذيلتين. فالشجاعة وسط بين التهور وهو رذيلة، وكذلك في الطرف المقابل الجبن والتقاعس وهو رذيلة. فالشجاعة وسط بين التهور والجبن، وكذلك الكرم وسط بين الإسراف والبخل، وكذلك كل فضيلة في الحياة إنما هي وسط متوسط عادل معتدل بين طرفين هما رذيلتان ممقوتتان عند الله رب العالمين ثم عند العقلاء من الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أبا إسرائيل رضوان الله عليه قائما في الشمس لا يقعد ولا يتكلم فسأل عن حاله فأخبر به، قال مروه فليجلس وليستضل وليتكلم وليتم صومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى هذه الإلزامات التي ألزم بها هذا الصحابي رضوان الله عليه نفسه؟ هذا ألزم نفسه رضي الله عنه بأن يقوم ولا يقعد، وأي حاجة لله جلت قدرته في أن يعذب الإنسان نفسه؟ وهذا نظر لله رب العالمين بغير تكليف أن يصمت ويسكت ولا يتكلم، وأي حاجة لله رب العالمين في صمته وسكوته وعدم كلامه كلاما شرعيا منتجا مثمرا، وأي حاجة لله رب العالمين في أن يقف أبو إسرائيل رحمة الله عليه ورضوانه في الشمس ضاحيا لا يستظل. وأما الصيام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمضيه، يقول مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، فهذا الذي امتنع عنه وألزم به نفسه لا جدوى فيه لا عليه ولا على أمته، بل هو نوع من التفريط والإفراط معا، لأنه تجاوز الحدود بدءا ومنتهى ثم ليتم صومه، فهذه عبادة مرضية لله رب العالمين. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو بعينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر أبا إسرائيل بأن يتم صومه، كان له في الصوم مراجعات ومراجعات، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادته، وعبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة وخفية، ظاهرة تكون في المسجد وتكون في حركة حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في اجتماعاته مع خلق الله رب العالمين، في سيره وفي قعوده وفي حركته وسكونه، فيما كان باديا عندما يكون بين أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وعبادة خفية يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته لا يطلع عليها إلا أزواجه رضوان الله عليهم. فثلاثة النفر يعلمون عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظاهرها، وأما ما خفي وما كان في جوف البيت في جوف الظلام لا يطلع عليه إلا من كان شديد القرب من النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ذهبوا يسألون عنها وعن كيفيتها. فلما أخبروا بها من زوجات النبي رضوان الله عليهم كأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة، وقالوا هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر له الله رب العالمين ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما يقتصد في العبادة إلا لهذه العلة، وما يقتصد في العبادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لأجل هذا الغرض. فأما أحدهم فقال أما أنا فأصوم أبدا ولا أفطر، وأما الثاني فقال وأما أنا فأقوم أبدا ولا أرقد ولا أفطر، وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. قالوا مقولاتهم ومضوا راشدين رضوان الله عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بما قالوا فأرسل إليهم فجاءوا فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وكذلك يكون التثبت من النبي المنصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العدل كله. قررهم أولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أقروا راجعهم فيما قالوا وأرشدهم رضوان الله عليهم، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فقالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيام ورقود وصيام وفطور، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتزوج النساء كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فحركة الحياة متوازنة توازنا صحيحا، لأن الإنسان إذا حمل على نفسه فحملها فوق ما تطيق، فإنه لن يعتم إلا قليلا، ولن يلبث إلا يسيرا حتى ينقطع. وإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. الذي يحمل على دابته تلك لوات حملا شديدا وهي مركبه، الذي يبلغه ما يريد أن يبلغ من غايته، يحمل على دابته حملا شديدا حتى يكلفها ما لا تطيق، فتنقطع به الدابة في بعض الطريق، فماذا يكون شأنه؟ شأنه ما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا قد انبت يعني انقطع، لا أرضا قطع ولا غاية إليها قد وصل، وهو أيضا قد انقطع، فلا ظهرا أبقى ولا دابة تحتمله قد بقيت له. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر أبا إسرائيل بأن يتم صومه هناك، ها هنا يأمر هؤلاء بأن يكونوا على سنته القاصدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة رضوان الله عليها، الواحد منكم إذا قام يصلي فغلبته عيناه فلينم، فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو الله رب العالمين لنفسه فيسب نفسه، كما قال الرسول وسلم لا يدري، وقد أخذ النعاس بمعاقب أجفانه لا يدري، وقد انتابته حالة من الذهول والغفلة لا يدري، وقد أصبح هكذا واقعا متراوحا بين اليقظة والمنام لا يدري، لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، والله رب العالمين لا يريد ذلك ولا يحبه ولا يرضاه. بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أنس رضوان الله عليه يقول المسجد النبوي، دخل المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، يعني وجد حبلا قد مد بين عمودين في مؤخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هيئة مستنكرة، لأي شيء هذا؟ والأصل طالما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهرانيهم ألا يتأتى من الواحد منهم عمل، وألا يخرج منه قول ولا لفظ إلا على مقياس قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون في مسجده حبل قد مد بين ساريتين. قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حبل لزينب باتفاق الشراح شراح الحديث رحمة الله عليهم، أنها زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في ذلك الوقت تتهجد يعني تصلي قيام الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قريبا من حجرتها بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا هذا حبل لزينب، ما العلة إذن في شده بين الساريتين؟ يقولون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها تقوم تصلي فإذا فترت، إذا كسلت، إذا ما لم تجد نشاطا تعلقت به في الصلاة، لعل ذلك أن يبعث النشاط في الجسد الذي فتر وفي النفس التي كسلت على حسب النشاط الأول. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعد الذي قد تجاوز الخط لكي يقيمه على الصراط أمة وسط، أمة متوازنة من حيث الشعور، أمة متوازنة من حيث القلوب، أمة على السواء النفسي لا تجد فيها اضطرابا نفسيا يشملها بلها مجموعها، نسأل الله العافية، لا تجد فيها اضطرابا نفسيا ولا تجد فيها مرضا نفسيا يشمل الأمة في مجموعها بإحساسها بالانكسار وروح الهزيمة المتغلغلة في ذواتها، بإحساسها بالاحتقار النفسي والانهزام الداخلي، وهو أخطر مرض يمكن أن يصيب أمة ترجو الحياة وتؤمل في البقاء، أن تحتقر الأمة نفسها داخليا وأن تنكسر الأمة غريزيا من حيث القلوب، وأن تحس الأمة بالاحتقار النفسي والانهزام الداخلي. وأما الأمة المتوازنة التي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينشئها وقد أنشأها بالفعل، هذه الأمة أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدها فأقامها على التوازن الحق عقديا وعباديا ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وشعورا وغريزة وعاطفة وإحساسا، أقامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السواء النفسي، فلا اضطراب ولا مرض ولا قلق ولا ملل، بل قامت الأمة في عقود يسيرة لا تتجاوز في العبد أصابع اليد الواحدة، في عقود يسيرة قامت الأمة فحطمت جميع مقاييس التاريخ السابقة. ألم أقل لك إن الله جلت قدرته قد نعتها بالأمة الوسط، فهي وسط في كل شيء، حطمت جميع قواعد التاريخ ووضعت يدها على المفاتيح الكامنة في هذه الأمم التي قد بلغت الذروة في التقدم والتي قد سيطرت على ذلك العالم القديم في أوان بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضعت مفاتيح القلوب، قلوب أقفال الأمم وضعت في أيدي الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا متوازنين، كانوا على السواء النفسي، فلا تجد في الواحد منهم مرضا لا بغلو ولا بتفريط، وإنما كانوا متوازنين حقا داخليا وخارجيا في جميع ألوان ومظاهر الحياة ظاهرا، وفي جميع الغرائز والمشاعر والأحاسيس باطنا، فدارت لهم الدنيا بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد هذه الأمة بشرادها لكي تكون على الوسط الأعدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلوه، لا حلوه أي حل الحبل الممدود بين الساريتين، شدته زينب بنت جحش رضوان الله عليها، ثم قال قانونا أبديا خالدا يجعل المرء على السواء ظاهرا وباطنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي أحدكم، اللام ها هنا للأمر، ليصلي أحدكم نشاطه منصوبة على الظرفية، ليصلي أحدكم وقت نشاطه، فإذا أحس كسلا أو آنس فتورا فليرقد وهو في رقدته وفي رقدته عابد لله رب العالمين ما كان مستجما، يأخذ من الراحة قسطا يستعين به على استئناف العبادة لله رب العالمين. والله رب العالمين خلق الناس وهو أدرى بهم من أنفسهم لأنهم صنعته ولأنهم خلقه، فالله رب العالمين يجعل لهم القانون الذي به يصلحون. لذلك يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المتنطعون فهم المتعمقون الذين يتغلغلون وراء ظواهر الآيات، يتعمقون في تلك النصوص. ولو أن الإيرادات العقلية قد تغلغلت في ثنايا النصوص كتابا وسنة ما صح لنا نص يمكن أن نعمل به، وإنما نحن مكلفون بأن نأخذ بظواهر النصوص وأن ندع جانبا تلك الأوهام وتلك الخيالات، وأن نجتهد في طاعة رب الأرض والسماوات وفي القصد على أثر سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لحنظلة بن الربيع الأسيدي رضوان الله عليه، يقول له: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وأما أولئك الذين هان عليهم دينهم فيجترئون على ما لم يجترئ عليه أحد من شراح الحديث قديما، فيشرحون الحديث من قمامات زبالات أفكارهم، فيقولون: ساعة لربك وساعة لقلبك وحظك، فهذا شيء مرذول بحق، وهذا من سقمه، وهذا من علته، ولد عليلا لا بد أن يصير إلى موت وإلى ممات لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وأكرم بالعقل الذي يحترم نفسه ألا ينظر في أمثال هذه الإيرادات، وإنما يضم النص على النص من أجل أن يرى ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه الصحيح. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يقيمنا على الوسط الأعدل، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الحديث الصحيح الله جلت قدرته: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهادة الدنيا وشهادة الموقف في الآخرة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالأمم وبأنبيائهم فيستفهم عن تبليغ الرسول أمته أوقد بلغكم هذا، فيقولون لا، فيسأل: هل بلغتهم؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتستشهد أمة محمد على أمة نوح مثلا: أوقد بلغكم نوح عليه السلام رسالة الله وكلمته؟ فتقول أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل ثم أجل، بلغ نوح قومه وأدى الرسالة وبلغ الأمانة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيقال لأمة محمد: ومن أدراكم؟ يقولون: كذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضم النصوص إلى النصوص عبد الله من أجل أن تصل إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حنظلة بن الربيع الأسيدي رضوان الله عليه لقيه أبو بكر رضوان الله عليه فقال: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال نافق حنظلة، قال سبحان الله ما تقول؟ قال إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، كأن ننظر إليها رأي العين، فنراها بأعيننا الباصرة لا بأعين القلوب المبصرة، وإنما نراها بأعين رؤوسنا. فإذا انصرفنا عافتنا وعاستنا على القلب إن شئت، عافتنا الزوجات والضيعات والأولاد، يعني عالجنا، وكنا في هذا الهم المقعد المقيم من هم الأزواج والأولاد والضيعات أي الممتلكات، ونسينا كثيرا، فعندئذ ينحط بنا الحال عن تلك الحال التي كانت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو بكر لفقهه وثبات يقينه لم يرمي نفسه بنفاق، وقال سبحان الله إني لأجد في نفسي مثل الذي تقول. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فطرح الأمر بين يديه ونثر نفسه عند نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله نافق حنظلة، قال سبحان الله ما تقول؟ قال نكون عندك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين. فإذا انصرفنا عاكسنا الزوجات والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي شرح وأي تفسير؟ هو الشرح الذي قاله سلمان رضوان الله عليه لأخيه أبي الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آقى بينهما. فلما ذهب سلمان رضوان الله عليه يزور أخاه أبا الدرداء لم يجد، ووجد أم الدرداء متبدلة، يعني في لبسة المتقبل لا تهتم، كأنها غير ذات زوج تتزين له وتتجمل، لا تبالي بالة إلى ثيابها وزينتها. فقال ما هذا يا أم الدرداء؟ فقالت يا سلمان إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يعني لا يلتفت إلى النساء، صوام أيام قوام ليالي، هذا رجل لا يكشف لنا سترا ولا يقبل علينا بحال. وعندئذ كانت في تلك اللبسة التي لم ترق لسلمان رضوان الله عليه من امرأة ذات زوج، فانتظر حتى جاء أبو الدرداء، فصنع له أبو الدرداء طعاما فقدمه، فقال كل يا سلمان، قال كل، قال أنا صائم، قال لا آكل حتى تأكل. فأكل سلمان مع أبي الدرداء رضوان الله عليهما. ولما جاءت العشاء الآخرة وصليا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل سلمان على أبي الدرداء على أخيه بمعاقات الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أخى بين الأنصار والمهاجرين، أخوين، حتى كانوا يتوارثون بينهما وبينهم إن شئ في بدء الأمر، حتى أنزل الله رب العالمين قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كان الأنصار والمهاجرون ممن آقى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يتوارثون، كما يرث الأخ من العصب أخاه، لا كما يرث الأخ من المعاقاة أخاه، لأن النبي هو الذي قضى وحكم صلى الله عليه وسلم. ذهب سلمان بعد العشاء الآخرة يبيت عند أبي الدرداء رضوان الله عليهما، فقام أبو الدرداء ليصلي، فقال له سلمان نم فنام، ثم قام بعد حين يريد أن يصلي فقال نم فنام. فلما كان في آخر الليل قال الآن فقم، فقاما فصليا جميعا. يحتمل أنهما صليا جماعة، ويحتمل أنهما صليا جميعا يعني في زمان واحد وفي مكان واحد. ولا حرج أن يصلي المرء النفل في جماعة أحيانا لا على سبيل الدوام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه أنه صلى قيام الليل ببعض أصحابه كابن عباس وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، ولكن لا على سبيل التحديد ولا على سبيل الدوام، وإلا فهي بدعة إضافية كما هو معلوم. صليا جميعا، فلما أن قاما من أجل أن يخرجا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجت قولة عظيمة هي من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة. فضم النص إلى النص عبد الله من أجل أن تصل إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضوان الله عليها، دخل عليها يوما فوجد عندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة. وذكرت من قيامها يعني من صلاتها بالليل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مه. ومه كصه اسم فعل أمر، ومه اسم فعل أمر بمعنى كف، بمعنى كف، كما أن صه اسم فعل أمر بمعنى اسكت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مه ليصلي أحدكم نشاطه، كما قال هناك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا. تقول عائشة: وكان أعجب العبادة وأحبها إلى رسول الله أدومها وإن خلى. ويا لله العجب لهذا النبي الوسط في هذه الأمة الوسط. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من هذه الأمة الوسط في وسطها من غير انحراف بإفراط ولا تفريط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مه، فإن الله لا يمل حتى تمل. والجسد مركبك في طريق سيرك إلى الله رب العالمين، فأنت إذا حملت على المركب حملا يشق عليه فإنه لا يبلغك الغاية أبدا. وأيضا لا يجعلنك ذلك تاركا مركبك يرتع في أودية الضلال وفي أودية الغواية يهيم. لأن المسلم الذي يأكل ملء شدقيه، المسلم الذي يأكل ملء شدقيه ويضحك، يضحك المسلم ملء شدقيه ويأكل ملء ماضغيه وينام ملء جفنيه ولا يرى إلا لاعبا عابثا لاهيا، كيف يكون من الفائزين؟ المسلم الذي يأكل ملء ماضغيه، والذي يضحك ملء شدقيه، والذي ينام ملء جفنيه، والذي لا يرى إلا عابثا لاهيا ضاحكا، قل لي بربك متى يكون مثل هذا من الفائزين؟ وإن سيف الموت لمعلق بالرقاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا في هذا الحديث الذي مر فائدة عظيمة جدا. لما دخل على عائشة فوجد عندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة. ولذلك يسن للرجل إذا دخل فوجد عند أهله أخرى أن يسأل من هذه؟ من التي عندك؟ ومن التي دخلت البيت يعني في غيابه؟ لابد أن يستعلم، لأنه ربما دخلت بيته من لا خلاق لها في دين ولا دنيا، ولربما دخلت بيته من لا يحب أن تدخله، ولربما دخلت بيته من تفسد عليه أهله وتخبب عليه امرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد المرأة عند عائشة قال من هذه؟ فأخبرت عائشة رضوان الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان. وعليه فعلينا أن نتوازن عباد الله، إن العالم كله في أمس الحاجة إلى هذه الأمة، وقد بعثت من أكفان خمولها، وقد خرجت من قبور تفريطها، وقد استقامت على السواء النفسي متوازنة من غير إفراط ولا تفريط. إن العالم كله ذنبه معلق في رقاب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العالم إذا بحث عن الهداية فأين يجدها؟ العالم إذا بحث عن الهداية فأين يجدها عباد الله؟ لا توجد الهداية إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بهذه الأمة الوسط، بهذه الأمة المرحومة. فإذا فرطت الأمة في الأمانة فقل لي بربك كيف يهتدي العالم؟ كيف يخرج من دياجير ظلمته؟ كيف يستقيم العالم على الجادة المستقيمة فيطلق الظلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وينحرف عن الإساءة انحرافا قاصدا إلى الاستقامة التي هي معلومة في دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قل لي بربك إذا فرطت الأمة في حمل الأمانة فمن أين تتأتى الهداية لهذا العالم كله؟ وهذا العالم كله إنما قد علق في رقبة هذه الأمة، فإما أن تنهض به وإما أن تحمله على الهداية حملا، لأنها أمة مرحومة كالغيث لا يدرى أوله خير أو آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره. هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها العصمة الكاملة، والله رب العالمين جعل لها خصائص فنحى عنها الهزيمة من الخارج. فلا يمكن بحال أبدا أن تهزم أمة محمد من خارج، من عدو خارجي عنها، وإنما تهزم من داخلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسألت ربي ألا يسلط عليها، أي على الأمة، من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها فأعطانيها. إذن فمما تخاف الأمة إذن عباد الله؟ وانكسار عن كسار داخلي، وانهزام عن هزام نفسي. إذا احتقرت الأمة نفسها باطنا ولم تستوي الأمة على الصراط الأعدل، وأخذت بإفراط أو غالت في هذا المنهج فوق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فرطت في هذا المنهج دون ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى أي سبيل تستقيم حينئذ؟ والعالم كله إنما تعلقت هدايته بهذه الأمة، والعالم كله ينتظر الهداية تنبثق بأنوارها من مجموع هذه الأمة. عندنا ما ليس عند غيرنا بحال أبدا، عندنا كتاب الله فيه الهداية وفيه النور، هو الروح كما قال الله رب العالمين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يمس القلوب الميتة فيحييها بفضل الله رب العالمين، يمس الجماد فإذا هو حي ناطق متحرك. عندنا ما قد عز وجدانه في العالم كله، ينبغي أن نفرح بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا لم يكن كتاب الله، وإذا لم تكن سنة رسول الله فضلا من الله رب العالمين يفرح به فقل لي بربك ما هو الفضل عينئذ؟ ما هو الفضل الذي يفرح به؟ إن لم يفرح بهذا الفضل الأكمل، بهذا الفضل الأعظم، بهذه النية والمنة العظمى التي جعلها الله رب العالمين سابغة الذيول على أمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم. حذار أن ينهزم الواحد من المسلمين داخليا، حذار أن يحتقر نفسه قلبيا، حذار ثم حذار أن يأتي إليه اضطراب أو قلق، أو يأتي إلى قلبه مرض يؤرقه ويقض مضجعه. فأنتم على الحق عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين ما أنزل القرآن علينا لنشقى، يقول ربنا جلت قدرته طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا، إنما أنزل الله رب العالمين علينا القرآن لنسعد، لنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة. فأما إذا ما تحول الأمر إلى الشقاء فإننا لسنا الذين أنزل عليهم القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن التوازن في دين الله جل وعلا هو ما جاء الدين ليحققه في دنيا الله، لكي يكون الإنسان متوازنا بين المثالية والواقعية، لكي يكون الإنسان متوازنا بين متطلبات الروح وحاجات الجسد، لكي يكون الإنسان متوازنا بين حاجات الدنيا ومطالب الآخرة. أمة مرحومة، ألم أقل لك إنها أمة وسط؟ كذلك قال الله رب العالمين: اللهم اهدنا واهد المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، تعافنا واعف عنا، اجمع بيننا وبين النبي الامين. اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة انيئة لا نظمأ من بعدها ابدا. اللهم اجعلنا تحت رايته، اجعلنا تحت رايته، واحشرنا في زمرته، اجمعنا معه في الفردوس الاعلى من الجنة تحت سقف عرشك يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في الجنة. اللهم قد ضاقت صدورنا، ضاقت صدورنا، وضاقت علينا مسالكنا، وضاقت علينا الحياة برحابتها، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اجمع اجمع شمل المسلمين، اجمع شمل المسلمين، اعلي راية المسلمين، نكس رايات الكافرين، لا تجعل لكافر على مؤمن ولاية يا رب العالمين، ويا ارحم الراحمين، ويا ذا القوة المكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة.